بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام ويا أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس شرح عمدة الفقه، والذي يأتيكم عبر فضاء قناة المجد العلمية وأحد دروس الأكاديمية العلمية. نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات بصحبة كريمة مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن سعود العمار، عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحب صاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك الله فيكم. كذلك أرحب بالأخوة طلاب الحظين معي هنا، أهلا ومرحبا بكم، ويمتد ترحيبنا إلى كل الأخوة طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة وإلى كل الأخوة الذين يتابعون هذه الحلقة. نسعد وإياكم أيها الأخوة والأخوات بالتواصل في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والموقع الإلكتروني الذي يظهر أمامكم على الشاشة. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة ومع فضيلة الشيخ عبد الله العمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. موضوعنا إن شاء الله تعالى في هذا اليوم هو تتمة لما بدأناه في الحلقة الماضية عن الربا وما يتعلق بالربا. وقد عرفنا في الحلقة الماضية أن الربا من أعظم المحرمات ومن أكبر الكبائر، وقد كثرت النصوص الشرعية التي تؤكد على تحريمه وتحذر منه من مغبته. ويكفي أن الله تبارك وتعالى أعلن الحرب على آكل الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد عرفنا بعض النصوص التي تدل على هذا التحريم الأكيد وعلى التشديد في موضوع الربا، عافانا الله وإياكم والمسلمين عامة من هذا الوباء الخطير. تحدثنا فيما تحدثنا أيضا في الدرس الماضي عن تعريف الربا وأنواعه وعن الفرق بينه وبين البيع وعن بعض المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن بعض البيوع المنهي عنها بخصوصها لما تشتمل عليه من الربا أو لأنها وسيلة إلى الربا. وأيضا سيكون الحديث بعد هذا عن أهم الضوابط في هذا الباب، أهم الضوابط الشرعية التي تحمي المسلم من الوقوع في الربا المحرم، ثم بعض الصور المعاصرة للمعاملات الربوية الموجودة للأسف الشديد في التعاملات في البنوك وفي غيرها. وقبل أن نبدأ بهذه العناصر نسمع كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه تناول شيئا من هذه الضوابط أو القواعد في باب الربا. تفضل الشيخ. نعم بارك الله فيك. إذا أذنت في فضل الشيخ أن نقرأ الإجابات السؤالية الحلقة القادمة قبل أن ندخل في ذلك. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. هذه إجابة من الأخت فاطمة صالح من السعودية، تقول: جواب السؤال الأول، نعم يجري الربا في الأوراق النقدية لأن الأوراق النقدية من الأثمان، فمثلا يصرف درهمين بدرهم وتمر، ولا يجوز لأنه قد يكون التمر أكثر من قيمة الدرهم أو أقل فيكون ربا الفضل، ومثلا صرف 10 ريالات بـ9 ريالات فيكون ربا الفضل، وكذلك لو اشترط البائع على المشتري أن يشتري من عنده حتى يصرف له، ومثلا صرف أوراق نقدية ولا يتم التقابض في نفس المجلس فيكون ربا نسيئة. كذلك الأخت أجابت السؤال على السؤال الثاني، تقول حكم بيع المحاقلة لا يجوز، والمحاقلة هو بيع الحد في سنبله بالحد المصفى لا يجوز لأنه ربا الفضل فلا تتحقق المماثلة. كذلك الأخت فاطمة صالح من لولو إبراهيم من السعودية تقول هل إجابة السؤال الأول نعم يجري الربا فيها لأنها من النقدين، وخاصة إذا كانت النقود من نفس الجنس ريال بريال، أما إذا اختلفت الأوراق النقدية فيجوز التفاضل ريال بدرهم، ولكن يشترط التقابض بالمجلس وقبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. كذلك إجابة السؤال الثاني من الأخت إبراهيم تقول بيع المحاقلة هو بيع الحب في سنبله بحب آخر مصفى، وحكمها هي من البيوع المنهي عنها لعدم التحقق من التماثل ولأن فيه غرر وجهالة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. شكرا للأخوة الذين تواصلوا معنا في إجابات سؤالي الحلقة الماضية. قبل القراءة ودي بالتعليق على الإجابة. تفضل يا شيخ. طبعا السؤالان اللذان طرحناهما في الحلقة الماضية هما السؤال الأول عن حكم، يعني هل يجري الربا في الأوراق النقدية مع التعليل، هل يجري الربا في الأوراق النقدية مع التعليل، والسؤال الثاني ما هو بيع المحاقلة وما حكمه. أما السؤال الأول وهو هل يجري الربا في الأوراق النقدية، فكانت الإجابة من المجيبين سليمة، وهي أن الربا نعم يجري في الأوراق النقدية، لأن الأوراق النقدية حلت محل النقدين الذهب والفضة، وقد عرفنا أن كما في نص حديث عبادة وحديث أبي سعيد وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، قال مثلا بمثل يدا بيد، وفي رواية سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وعرفنا من خلال هذا الحديث وغيره، من خلال حديث عبادة ومن خلال حديث أبي سعيد وغيرهما، أن الذهب والفضة من الأصناف الربوية يجري الربا فيهما، والعلة في جريان الربا في الذهب والفضة هو كونهما أثمان الثمنية، وبناء على هذا فكل ما عد من الأثمان أو فكل ما عد ثمنا للأشياء يجري فيه الربا، وحيث أن الأوراق النقدية هي التي أصبحت الآن أثمانا تعرف بها قيم الأشياء يجري فيها الربا. الأوراق النقدية العملات أو العملات الموجودة الآن يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة، ومعنى جريان الربا فيها أنه إذا بيعت بجنسها فلا بد من التقابض والتماثل، وإذا بيعت بغير جنسها فلا بد من التقابض ولكن يجوز التفاضل كما مثل الإخوة قبل قليل. بارك الله فيك. أما بيع المحاقلة فهو كما قالوا بيع الحب في سنبله بحب مصفا كيلا، يعني يخرس الحب في السنبل ويباع بكيله أو بما يماثل هذا الكيل المخروس كيلا مصفا، وهو منهي عنه كما في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة. تفضل يا أخي. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجوز أن نشأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالثمن أو بالمثمن، إلا في الثمن بالمثمن. نعم. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبة ولا نيئه بمطبوخه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا. بارك الله فيك. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بينا بعضه فيما سبق فيما يتعلق ببيع الربوي أو الصنف الربوي بجنسه، أنه يشترط فيه التقابض ويشترط فيه التماثل، وإذا بيع بغير جنسه يشترط التقابض ويجوز التفاضل. من البيوع المنهي عنها وقد أشار المؤلف إلى بعضها التي تتعلق بالربا، بيع المزابنة، وهو بيع التمر على النخل خرصا بما يعادله تمرا كيلا، كأن يكون النخلة يعني عليها ثمرة لم يجذ التمر منها بعد، فتقدر أن هذا الثمر الموجود أو التمر الموجود على النخلة يعادل 50 كيلو خرصا، يعني ما زال الثمر على النخلة، فيخرص يقدر بأنه 50 كيلو، فيشتريه من يريد شراءه بخمسين كيلو من التمر يعني المجذود المكيل، بيع تمر على النخل خرفا بقدره أو بما يعادله كيلا من التمر، هذا منهي عنه. والسبب في هذا أن المماثلة غير متحققة، المماثلة أو التساوي غير متحقق، لأن هذا مخروص خرف وهذا مكيل كيل، إلا في العرايا ما يعرف ببيع العرايا. بيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة. بيع العرايا الذي أشار إليه المؤلف بعد في آخر كلامه مستثنى من هذا البيع المنهي عنه. الشرط كما قلنا إذا بيع الربوي بجنسه تمر بتمر لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. فبيع النخل التمر على النخل خرص بما يعادله تمر مكيل هذا لم تتحقق فيه المماثلة، يعني الأول مخروص مقدر تقدير، فلم نتحقق من أن هذه 50 التي في الأرض نكيلة تساوي ما على النخلة لأنها مخروصة أو مقدرة تقديرا لا كيلا، نهي عن هذا البيع لعدم تحقق المساواة، لكون الناس قد يحتاجون إلى شراء الرطب على النخل في وقت نضج التمر نضج الرطب، يحتاج الكثير من الناس إلى الرطب ولا يجد النقود ليشتري به، لا يجد النقود فيضطر إلى أن يشتريه بتمر يابس، هو محتاج إلى الرطب في وقت الصيف في وقت نضج التمور ويعني كونها رطب، فيأتي شخص ليس عنده إلا تمر ليس عنده نقود فيريد شراء نخلة أو أكثر من نخلة من أجل يعني الاستفادة من الرطب، هذا مستثنى ولكن بشروط بقيود، من هذه القيود أن يكون محتاج للرطب، ومن هذه القيود أن يكون في مقدار أو في حدود 5 أوسق فأقل، وأن لا يجد نقودا يشتري بها، وأن يحصل القبض قبل التفرق، يعني صاحب النخلة يقبض التمر اليابس ويخلي بينه وبين النخلة، هذه أهم القيود التي تشترط في جواز بيع العرايا. وإلا فالأصل أن بيع التمر على النخل بتمر مكيل لا يصح. من البيوع المنهي عنها أيضا ما يعرف ببيع المحاقلة، وهذا الذي سألنا عنه وحصل الجواب عليه، وهو بيع الحنطة بسنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا. وفي ذلك حديث جابر في هذا البيع والذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. من البيوع المنهي عنها لتعلقها بالربا بيع العينة، بيع العينة. وانتبهوا لهذا النوع من البيوع لأنه موجود ويتعامل به الناس الآن بكثرة للأسف الشديد في البنوك وفي غير البنوك. بيع العينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المشتري، يشتريها البائع من المشتري بثمن حال أقل مما باع به. نأتي بمثال، أن يبيع سيارة مثلا ب50,000 ريال مؤجلة تحل بعد سنة أو تدفع على أقساط شهرية، هذا بيع مؤجل، بيع تقسيط، أصل البيع صحيح، ولكن يأتي البائع بائع السيارة ويشتريها من مشتريها ب40,000 ويدفعها له حالا نقدا، فباع السلعة بثمن مؤجل واشتراها بأقل نقدا، بأقل مما باع به نقدا، هذا هو بيع العينة وهو محرم. وقد دلت الأدلة أكثر من دليل على تحريم هذا البيع، والعلة في ذلك أو الحكمة أنه وسيلة إلى الربا، لأنه كأنه دفع للمشتري 40، كأنه دفع له 40,000 ويدفعها له فيما بعد 50,000. هذا حقيقته، هذا حقيقة هذا البيع. إذا باعوا سيارة ب50,000 تحل بعد سنة أو تدفع على أقساط خلال سنة أو سنتين أو ثلاث، واشتراها نقدا من المشتري ب40، فهو دفع له 40 وسيستلم منه بعد سنة 50. فأصبح نقد بنقد مع التفاضل والتأجيل، يعني اجتمع في هذه في هذا البيع ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل من 40 ل50، وربا النسيئة لأن لا يدفع له نقدا الآن ويستلم منه بعد ذلك بفترة، قد يكون سنة أو أقساط على سنتين أو ثلاث أو أربع إلى آخره. فهذا البيع محرم، وهو ذريعة، يعني وجه تحريمه أنه ذريعة إلى الربا، ذريعة إلى الربا. وللأسف الشديد كثير من البيوع على هذا النحو، على بيع العينة. قد يكون بيع العينة مباشرة بهذه الطريقة وبلا واسطة بين البائع والمشتري، وقد يتحيل بإدخال ثالث، وقد يتحيل بإدخال ثالث، يتفق البائع مع شخص آخر يقول سأبيع السيارات أنا من عندي، أقسط السيارات أو أبيعها بالأجل على من يأتي إلي، وأنت تشتري منهم ثم تحضر لي السيارة. أصبح الآن هذه عينة، لأنها حصل تواطؤ واتفاق على أن السلعة تعود إلى صاحبها الأول، على أن السلعة تعود لصاحبها. وهذا للأسف الشديد يعني يكون على مستوى الأفراد وعلى مستوى البنوك وعلى مستوى الشركات الكبرى، يحصل هذا التواطؤ، أو يسميها المعاصرون العينة الثلاثية، العينة الثلاثية، يكون فيه تواطؤ بين شركات كبرى أو بين بنوك أو بين معارض أو بين أفراد على هذا البيع، يبيعه بثمن مؤجل، ثم يأتي شخص ثالث، طرف ثالث، قد يكون مؤسسة، قد يكون شركة، قد يكون فرد، قد يكون كذا كذا، ويشتريها ثم يعيدها إلى صاحبها الأول، وهذه هي العينة الثلاثية والعينة محرمة. من هذه أهم يعني البيوع المنهي عنها، الذي جاء النص على النهي عنها وهي لها علاقة بالربا، وإلا فالصور كما سيأتي بعد قليل كبيرة. من خلال كلام المؤلف نلحظ أن هناك ضوابط وضعها العلماء رحمهم الله، واستقوا هذه الضوابط من النصوص الشرعية. من هذه الضوابط إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، إذا بيع الصنف الربوي، تحدثنا في الدرس الماضي عن بيان الأصناف الربوية، وأن المقصود ليس الربا المحرم، وإنما المقصود ما يجري فيه الربا. عندما يقال الأصناف الربوية يعني ما يجري فيه الربا من الأشياء، يجري الربا في الذهب، في الفضة، في البر، في التمر، في الشعير، في الملح، وكل ما توجد فيه علة هذه الأشياء، كل مكيل مطعوم كما سبق أن قررنا هذا في الدرس الماضي، وهكذا فيما حل محل الذهب والفضة من العملات الورقية. القاعدة والضابط الذي يتعلق بهذا، قالوا إذا بيع ربوي بربوي من جنسه حرم التفاضل والنساء، هذه قاعدة وقد قررناها في الدرس الماضي وفي بداية هذا الكلام، إن إذا كان جنس بنفس الجنس، تمر بتمر، بر ببر، ريالات بريالات، دولارات بدولارات، يشترط أمرين أو أمران، الأمر الأول التقابض في مجلس العقد، والأمر الثاني التماثل، لا بد من التساوي في المقدارين، لا بد من التساوي، ولا بد من العلم بالتساوي، تأكد من التساوي، أي يشترط التماثل والتقابض في مجلس العقد، مثل بيع الذهب بالذهب والبر بالبر والريالات بالريالات والدولارات بالدولارات. هذا القاعدة الأولى، إن عند اتحاد الجنس يعني عند بيع الربوي بربوي من جنسه فيشترط التقابض والتماثل. القاعدة الثانية تقول إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، القاعدة الأولى في ماذا؟ في نفس الجنس. القاعدة الثانية تقول إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه مما يتفق معه في العلة الربوية، كبيع ذهب بفضة أو بر بتمر أو ريالات بجنيهات، فإنه يحرم التأجيل أو يحرم النساء ويجوز التفاضل. إذا كان الجنس بنفس الجنس لا بد من الشرطين، نعم، التقابض والتماثل. إذا اختلف الجنس واتفق البدلان في نفس العلة يجب التقابض ولكن يجوز التفاضل، ولكن يجوز التفاضل. يعني بر بتمر الجنس مختلف ولا واحد؟ مختلف، يجب التقابض ولكن يجوز التفاضل. يمكن هذا 5 كيلو، هذا 6 كيلو، هذا 10 كيلو، هذا 15 كيلو، ما في إشكال. جنيهات وريالات الجنس مختلف، لأن قرر العلماء أن كل عملة جنس، كل عملة جنس، العملة السعودية جنس، العملة المصرية جنس، العملة السورية جنس، العملة الكويتية جنس، وهكذا. فإذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة فإنه يشترط التقابض ولكن يجوز التفاضل. إيش معنى اتحد في العلة؟ احنا قلنا إن علة الأصناف الأربعة اللي هي البر والشعير والتمر والملح علتها إيش؟ كونها مكيلة مطعومة، كونها مكيلة مطعومة. فالبر مكيل مطعوم ولا لا؟ نعم. الشعير مكيل مطعوم، التمر مكيل مطعوم، الجنس مختلف والعلة واحدة، الجنس مختلف والعلة واحدة، حينئذ يسقط شرط ويبقى شرط، يسقط شرط التفاضل فيجوز التفاضل، ولكن يبقى شرط التقابض، أي لا بد من التقابض في مجلس العقد. هذا معنى قوله إذا اختلف في الجنس واتحدا في العلة. إذا اختلف في الجنس والعلة سقط الشرطان. علة الذهب والفضة تختلف عن علة البر والشعير والتمر والملح، صح ولا لا؟ صحيح. وبناء عليه فإذا بعنا ذهب بتمر فلا يشترط التقابض في نفس العقد ولا التفاضل، ولا التفاضل، يعني يجوز التفاضل ويجوز التأجيل، تأجيل أحد البدلين لا كل البدلين، لأن تأجيل أحد البدلين كليهما يصبح من بيع الدين بالدين، وإنما يجوز قبض أحد البدلين وتأخير البدل الثاني إلى ما يتفقان عليه. طيب هذه القاعدة الثانية، يقول إذا بيع الربوي أو ربوي بربوي من غير جنسه مما يتفق معه في العلة كبيع ذهب بفضة أو بر بتمر أو ريالات بجنيهات حرم النساء وجاز التفاضل. أي يشترط التقابض في مجلس العقد ويجوز التفاضل بين البلدين بين البدلين بمعنى أنه لا يشترط التمالك. طيب القاعدة الثالثة أو الضابط الثالث في هذا الباب، وكما تلاحظون الضوابط منشأها ماذا؟ يعني لماذا وضعت هذه الضوابط؟ لماذا؟ من أجل السلامة من الربا، من أجل الحماية من الوقوع في الربا. إذا رعيت هذه الضوابط الشرعية حصلت الحماية من الوقوع في الربا. القاعد الضابط الثالث يقول إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه مما لا يتفق معه في علة الربا كالذهب بالحنطة أو كالفضة بالتمر أو كالريالات بالبر أو بالشعير، يعني الريالات بالشعير ريالات بأرز، فلا يشترط التقابض بالبدلين بل يكفي قبض أحدهما ولا يشترط التمالك كما قلت قبل قليل. الضابط الرابع، أنتم تكتبون معنا ولا لا؟ أسألكم الآن، ها؟ ما تورطون معنا. طيب الشرط الرابع أو الضابط الرابع، إذا بيع ربوي بغير ربوي، ربوي بغير ربوي، ربوي بإيش؟ بغير ربوي، بغير ربوي. الضوابط الثلاثة الأولى كلها في الربويات، ولكن قد تتفق العلة وقد تختلف، قد يكون جنس بنفس الجنس، قد يكون جنس بغير جنسه ولكن يتفق معه في العلة، قد يكون ربوي بربوي مع اختلاف الجنس والعلة. الآن عندنا ربوي بغير ربوي، يعني صنف من الأصناف الربوية يباع بصنف أو بشيء لا يعد من الأصناف الربوية مطلقا، مثل الذهب بالثياب، الثياب ليست من الأصناف الربوية، السيارات، الأراضي، العقار، البيوت إلى غير ذلك، هذه من الربويات ولا لا؟ ليست من الربويات. فإذا بيع أرض بذهب أو بفضة أو بريالات أو بدولارات، هل يشترط؟ هل في ربا؟ هل يشترط يعني تماثل؟ لا يشترط تماثل. هل يشترط تقابض في مجلس العقد؟ لا يشترط تقابض في مجلس العقد، وإنما يشترط قبض أحد البدلين فقط لئلا يكون بيع الدين بالدين. ولهذا يقول إذا بيع ربوي بغير ربوي كثياب بذهب أو كريالات بسيارات أو بعقار ونحو ذلك فلا يشترط التماثل ولا التقابض في مجلس العقد. طيب عندنا ضابط خامس يقول كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء ولا العكس. كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء، يعني كل ما حرمت فيه الزيادة عند مبادلة أحد البدلين بالآخر يحرم فيه التأجيل. الآن عندنا مثلا بيع الربوي بجنسه، بيع الربوي بجنسه، بر ببر، ريالات بريالات، تمر بتمر، شعير بشعير، هذا يشترط فيه إيش؟ أمران، يشترط فيه التقابض والتمالك. يعني يحرم التفاضل ولا ما يحرم؟ يحرم نعم. وإذا حرم التفاضل فيحرم النساء من باب أولى. في كل ما حرم فيه التفاضل يحرم فيه التأجيل. يعني عندما نبيع الجنس لجنسه لابد من التقابض ولا لابد من التقابض كما أنه لابد من التمالك، ولكن العكس يعني غير صحيح. فما حرم فيه النساء قد يجوز فيه التفاضل، وذلك فيما إذا كان الجنسان مختلفين. نعم. إذا كان الجنسان مختلفين يعني بر بشعير، هنا إيش؟ يحرم النساء ولكن يجوز التفاضل. الضابط السادس، لا يجوز بيع الربوي بربوي من جنسه ومعه أو معهما شيء من غير جنسهما، لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف ربوي آخر من جنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر من غير الجنس. وهذه المسألة التي يسميها الفقهاء مد عجوة ودرة، مد عجوة ودرة، يعني الآن بعتك مد من البر أو مد من التمر بمد من التمر، هذا صحيح ولا مو صحيح؟ مد بمد صحيح، متماثل، نعم متماثل، والتقابل صار طبعا. طيب لو فرضنا أن قال واحد بعتك مد بر بمد بر ودرهم، مد بمد ودرهم أو مد ودرهم بمد ودرهم، هذه مسألة خلافية، هل الدرهم يقابل الدرهم والمد يقابل المد كما أجاز بعضهم، أو أنه لا يجوز ذلك لأننا حينئذ أدخلنا مع أحد الربويين شيء آخر أو مع أحدهم. والذي جعل من يحرم هذه المعاملة يحرمها عنده دليل، فضالة بن عبيد، حديث فضالة بن عبيد أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرج، فيها ذهب وخرج بلاد، اشتراها بإيش؟ بدنانير، دنانير ذهب، وفيها دنانير وفيها خرج، خرج يعني من جنس آخر من غير الذهب. فلما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تفصل، لا حتى تفصل، لأن هنا أصبح عندنا ذهب وذهب جنس بجنس ومع أحدهما جنس آخر، ومع أحدهما جنس آخر. من الضوابط أيضا الضابط السابع، لا بد من تحقق المماثلة فيما تشترط فيه المماثلة، والشك في المماثلة كتحقق المفاضلة. عندما يباع الجنس بجنسه فلا بد من ايش؟ من التماثل، من التساوي. افرض اننا شكينا في التساوي، عندنا شك، هل يصح؟ لا يصح، يعني مجرد وجود شك في التماثل يمنع المعاملة، كما نمنع المعاملة اذا تحققنا من التفاضل. إذا تحققنا بأن مد بر بمد واحد الآن يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن نعلم أن متفاضلان، مد ليس كمد واحد. طيب لو بعنا مثلا حب بسنبله بحب مصفى، هنا عندنا شك، عندنا شك في المماثلة. ومثل أيضا بيع الرطب على النخل بتمر وغير ذلك مما يعني يحصل فيه الشك في أحد البدلين أو في البدلين جميعا. المهم إذا وجد عندنا مجرد شك في عدم التساوي فحينئذ نمنع المعاملة، لأن الشك في التساوي كالعلم بالتفاضل كما جاء في القاعدة بهذا الأسلوب الآخر. عندنا طبعا المؤلف قال ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل، هذه قررناها أكثر مرة، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا، أي ستأتي القاعدة لها. طيب عندنا قال فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، فروع الأجناس أجناس باختلاف أصولها، فدقيق البر جنس ودقيق الشعير جنس، وإن كان يجمعهما أنهما كلهما دقيق، هو دقيق، ولكن نجعل دقيق البر جنس تابع لأصله ودقيق الشعير جنس آخر تابع لأصله. قاعدة أخرى قال الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، التمر مثلا جنس، والتمر تحت أنواع، فيه السكري، فيه الخلاص، فيه الخضري، فيه المكتومي، فيه البارحي، فيه كذا فيه كذا إلى ما لا ينتهي، كبيرا معتبر كبيرا. طيب هل اختلاف النوع يبرر التفاضل؟ لا، مجرد اختلاف النوع لا يبرر التفاضل، وإنما يبرر التفاضل اختلاف الجنس. اختلاف الجنس، فعندنا بر هذا جنس تحته أنواع، عندنا التمر جنس تحته أنواع، فالنوع لا يباع بنفس النوع إلا مثلا بمثل سواء بسواء، لأن الجنس جنس واحد. لا يجوز بيع الربوي، لا يجوز بيع الصنف الربوي إلا بمعياره الشرعي طلبا لتحقيق المماثلة. هذه قاعدة، لا يجوز بيع الربوي إلا بمعياره الشرعي طلبا لتحقق المماثلة. يعني لا يباع المكيل إلا بجنسه، لا يباع المكيل بجنسه إلا كيلا، ولا يباع الموزون بجنسه إلا وزنا. يعني عندنا مثلا البر مكيل ولا غير مكيل؟ مكيل. هل يجوز أني أبيعه وزن؟ قالوا لا، لأن لا تتحقق لا يتحقق التساوي، لا تتحقق المماثلة إلا بالكيل. المكيل لا تتحقق فيه المماثلة الحقيقية إلا بالكيل لا بالوزن. لماذا؟ قال لأن الوزن يختلف باختلاف جودة البر نفسه، مثلا جودة النوع الجنس نفسه، لأن البر أحيانا يكون ثقيل يعني جيد، يعني مريان ملآن مكتمل النمو فيكون أثقل، بينما نوع آخر خفيف لأن مثلا رديء. العبرة بالكيل، إنما الوزن يجعل هذا أثقل، وبالتالي يمكن صاع من هذا من الجيد يطلع من الرديء صاع ونص أو صاع وزيادة، صاع وزيادة باعتبار الكيل. وهذا هو معنى قول المؤلف ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون بجنسه كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد ولم يجوز النساء، وهذه تقررت لأنها هي اختلف الجنس يجوز التفاضل، ولا التفرق قبل القبض يعني يشترط التقابض إلا في الثمن والمثمن، يعني إلا إذا كان أحد البدلين نقدا، إذا كان أحد البدلين نقدا والآخر من الأصناف الأخرى فإنه يجوز، يعني ذهب بتمر. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، هذا تعريف الجنس. كل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، يعني مثلا عندنا السكري والبرحي شيئا جمعهما اسم خاص وهو ايه؟ التمر. التمر وهكذا. إلا أن يكون من أصلين مختلفين مثل ما قلنا، دقيق دقيق البر ودقيق الشعير، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة الدقيق والأدهان الدهن، قد يكون دهن كذا وقد يكون دهن، قد يكون دهن سمسم وقد يكون دهن زيتون وقد يكون دهن كذا. ولا يجوز بيع رطب منها، أي من الأصناف الربوية، بيابس من جنسه، لأن لا تتحقق المماثلة حينئذ، لأن لا تتحقق المماثلة حينئذ. ولا خالصه بمشوبة، يعني عندنا بر مثلا صافي مصفى خالص، وعندنا بر آخر فيه شوائب طاهرة، إذا كان الشوائب قليلة جدا فلا تؤثر، إنما إذا كانت الشوائب ظاهرة وبينة فلا يجوز بيع الخالص بالمشوب، لأن حينئذ لا تتحقق المماثلة. ولا نيئه بمطبوخة، أيضا المطبوخ من هذه الأصناف لا يعادل النيء، لأن الرطوبة لها تأثير في عدم التماثل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، وهذه نفس المزابنة اللي قلناها. وأرخص يعني ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخاصها بأكل يأكلها أهلها رطبا، وهذا سبق توضيحه قبل قليل. نعود إلى استكمال بقية الضوابط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال الربا يجري في كل ما عد ثمن للأشياء من غير الذهب والفضة، الربا يجري في كل ما عد ثمن للأشياء من غير الذهب والفضة، هذا صح ولا لا؟ نعم. ضابط منضبط؟ نعم منضبط. إن قلنا إن العلة في النقدين في الذهب والفضة الثمنية. نعم. وبناء عليه فكل ما عد ثمنا للأشياء فإنه يجري فيه الربا، وعلى هذا يجري الربا في العملات الورقية، ويجري كذلك في كل مكيل مطعوم من الحبوب والثمار وإن لم يكن من الأصناف الأربعة المنصوصة في حديث عبادة وحديث أبي سعيد، لأن الحكم في هذه الأصناف معلل، والعلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في البر والشعير والتمر والملح كونها مطعومة مكيلة. من الضوابط المهمة أيضا في هذا الباب الزيادة في الدين مقابل زيادة في الأجر ربا، الزيادة في الدين مقابل زيادة الأجل ربا، وهذا الضابط معناه لو كان لك على شخص دين، لك على شخص دين يحل بعد سنة، ولما حل أجل الدين، ولما حل أجل الدين جئت إليه وقلت أعطني أعطني ما عليك، قال ليس عندي ليس عندي. الواجب هنا أن ينظر لأنه معسر، ولكن يأتي ويقول إذا كان ما عندك ولا تستطيع السداد الآن سأعطيك أجل آخر زيادة في الأجل على أن تزيد في الدين، يعني مثلا الدين مقدار 1000 ريال يحل بعد سنة، ولما حل الأجل وأتيت وقلت أعطني 1000 قال ليس عندي 1000، قلت إذن سأعطيك زيادة 6 أشهر أو زيادة سنة أخرى، ولكن يصبح 1000 كم؟ 1200 ريال 1200 أو 1500 ريال. هنا زدنا في الدين مقابل الزيادة في الأجل، هذا هو قلب الدين على المعسر، هذا هو قلب الدين الذي جاء النهي عنه وقد كان موجودا في الجاهلية. إذا حل الأجل ولم يسدد المدين قال له الدائن إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي يعني إما أن تسدد، وإما أن تربي إما أن نزيدك في الأجل وتزيد أنت في مقدار الدين. وهذا هو الذي عناه الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. انتهينا مما أردنا ذكره في الضوابط، هناك ضوابط أخرى إنما هذه أهم ما يذكر من ضوابط في هذا الباب. أريد من الإخوة الحاضرين الآن أن يعطوني بعض هذه الضوابط، ماذا تعرف؟ ماذا بقي في ذلك أو في جعبتك من هذه الضوابط 12؟ ذكرنا 12 ضابط، يريد واحد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الضابط الأول إذا بيع الربوي بربوي من جنسه لا يجري فيه الربا، حرم التفاضل والنساء واشترط التقابض والتناسب. أحسنت. إذا بيع ربوي بجنسه فيشترط التقابض والتناسب كذا، أو يحرم التفاضل ويحرم النساء. طيب ضابط آخر. ضابط الآخر إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه في العلة حرم النساء وجوز التفاضل. إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه مما يتفق معه في العلة، يعني وكان يتفق معه في العلة فإنه يجوز التفاضل ولكن يحرم التأجيل أو النساء. طيب عندك ضابط آخر يا شيخ. إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه مما لا يتفق معه في العلة فيجوز النساء والتفاضل. يعني مثل إذا تمثلي مثل بيع ذهب بثياب أو بيع ذهب بتمر، كلها ربويات ولكن اختلفت العلة واختلف الجنس. طيب نعم. كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه التأجيل. كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه التأجيل من باب أولى ولا العكس، فقد يحرم التأجيل ولا يحرم التفاضل كما إذا بيع ربوي بغير جنسه. أحسنتم وبارك فيكم. طيب الآن هذا وقت على معنا وقت معنا مجموعة من الأسئلة إذا أردت كذا عندنا نقطة مهمة ودنا نكمل. تفضل الشيخ معنا وقت. طيب الآن عندنا بعض صور الربا المعاصرة، بعض صور الربا المعاصرة من المعلوم أن البنوك التجارية أو الربوية عبارة صريحة تقوم على الاقتراض والإقراض، تقوم على ماذا؟ على الاقتراض والإقراض. كل المعاملات في الغالب في البنوك الربوية تقوم على اقتراض وإقراض، وإن اختلفت الصور وإن اختلفت المعاملات فكلها تدور حول هاتين النقطتين. الاقتراض من عموم الناس بصورة الودائع المختلفة، الاقتراض من عموم الناس بصورة الودائع المختلفة تعطي على غالب هذه الودائع فوائد ربوية، وهي من الربا المجمع على تحريمه، لأن هذه الودائع ما هي إلا قروض تعطى أو تعطي هذه البنوك عليها زيادة وهي الربا. الإقرار طبعا الحسابات الجارية، الودائع لأجل وغير ذلك منها. الإقراض لمن يطلب؟ من الناس، من البنك، ما يسمى بالتسهيلات أو بالقروض أو بالتمويل أو بغير ذلك من الأسماء، فالأسماء لا تغير الحقائق، يتسمى تسهيلات تنفيذية وتسمى تمويل وتسمى قروض وتسمى غير ذلك، ولكن الحقيقة أنها قروض بفوائد، والقروض بالفوائد بلا إشكال. تأخذ البنوك على هذه القروض أيا كان مسماها فوائد ربوية، سواء أصرح بأنها قروض بفوائد أو سميت بغير ذلك، واستخدمت للأسف الشديد الحيل المختلفة لتغطية هذا الإقراض الربوي وإظهاره بصورة التمويل الإسلامي في بعض الصور وفي بعض التعاملات، نظرا لأن كثير من الناس، كثير من الجمهور، كثير من العامة لا يريدون الربا، أصبح كثير من البنوك الربوية تتحيل بمعاملات صورتها الظاهرة تمويل شرعي أو تمويل إسلامي، ولكنها في حقيقتها وفي جوهرها إقراض ربوي، تمويل ربوي. هناك معاملات بكتابة بيوع وهمية، سلع وهمية أو عقود صورية ليست حقيقية، يعني ليس هناك سلعة معينة ومحددة ومقبوضة، وإنما مجرد كتابات أو مجرد عقود لا تغني ولا تسمي ولا تغير الحقيقة. الحقيقة هي بيع نقود بنقود مع زيادة مشروطة، وهذا هو الربا، بل هو من أشد أنواع الربا، وهو ربا القروض أو ربا الديون. من صور الربا المعاصرة التي تمارسها البنوك في العصر الحاضر الاقتراض بالفائدة، يعني اقتراض البنوك من غيرها، ويدخل بذلك كما سبق الحسابات الجارية إذا كان يعطى عليها فوائد والودائع لأجل وغير ذلك من الصور المتعددة. وأما الإقراض، إقراض الناس أو العامة أو العملاء، فيأتي من ذلك الإقراض المباشر الصريح بالفائدة، وكثير من البنوك التجارية يعني تفعله دون خوف ولا خجل، دون خوف ولا خجل، لا خوف من الله ولا خوف من الناس. وهذا هو الربا الشديد الحرمة الذي أعلن الله تبارك وتعالى الحرب على فاعله، نسأل الله تبارك السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا في منع هذا الداء الخطير. من صور الإقراض يعرف بحسم التمديالات، حسم التمديال، ويعني شراء الدين بأقل من قيمته، كأن يكون مثلا لمحمد على خالد دين قدره 100,000 ريال وقد كتب في كمبيالة، كمبيالة وثيقة بهذا الدين، نعم أنا فلان من فلان أقر بأن في ذمتي لفلان هذا المبلغ. يأتي شخص آخر أو بنك أو غير ذلك فيشتري هذه الكمبيالة بأقل من قيمتها الحقيقية، قيمة مثلا كان 100,000 ريال مؤجلة تحل بعد سنة أو بعد 6 أشهر، فيأتي إلى بنك مثلا ويعطيه الكمبيالة فيشتريها من البنك ب 180,000 ريال، سلم له النقد الحال وسيستلم هو مقدار الكمبيالة عند حلول الأجل 100,000، فأصبح نقدا بنقد مع التأجيل ومع التفاضل، فاجتمع ربا الفضل وربا النشيئة. واضح؟ إذا كان في إشكال ولا نقطة غير واضحة ممكن تستوضح. نعيد هذه الصورة إذا كرم الشيخ. نعم، أقول حشم الكمبيالة يعني بيع الكمبيالة بأقل من قيمتها الحقيقية نقدا. مثلا لو فرضنا أن شخصا له على آخر دين، سواء كان يعني شخص أو هيئة أو مؤسسة أو بنك أو غير ذلك، له على طرف آخر أو على فرد أو على مؤسسة أو غير ذلك دين، مقدار من الدين مبلغه كذا، سواء كان نتيجة قرض أو كان نتيجة مبيع أو كان أي سبب من الأسباب، المهم الدين فيه إقرار من ممن عليه الدين بهذا الحق، هذا تسمى كمبيالة. فاشتريت هذه الكمبيالة أو هذا الدين الموجود الذي تمثله هذه الكمبيالة بأقل من قيمته الحقيقية، فهذا هو حشم الكمبيالة وما يشبهها. يعني حتى مثلا المستحقات لشخص معين أو المخصصات، يعني مثلا لو فرضنا أن شخص له مستحق عند الدولة، مستحق قيمة بر أو قيمة كذا أو فيحل أو وعدوه بأن يسلم له بعد سنة، فجاء إلى شخص آخر وقال هذه الورقة لي بمقتضاها عند الحكومة أو عند الجهة الفلانية أو عند الوزارة الفلانية أو عند صوامع الظلال أو كذا وكذا، عندي مثلا 100,000 ريال بهذه الورقة 100,000 ريال يعطيني إياها بعد سنة، أريد أن أبيعها عليك الآن ب80,000 ريال أو ب70,000 ريال، سلمها نقدا وأنت تأخذ كامل المبلغ في حيني، فهذا داخل في هذه الصورة. طيب، من الصور المعاصرة ما يعرف بالتورق المنظم. تورق المنظم، التورق عموما ما معناه؟ بغض النظر عن أنواعه، لأن أنواع التورق أن يكون شخص محتاج إلى السيولة، محتاج إلى النقد، محتاج إلى الورق، الورق والفضة، وكان التعامل في السابق بالذهب أو بالفضة ما كان يسمى الورق. أن يكون شخص يسمى محتاجا إلى الورق، يعني محتاج إلى النقود، يعني محتاج في الأسلوب المعاصر إلى سيولة نقدية. بحث عن شخص يقرضه ما وجد، في أحد يقرض الآن؟ قليل. وهذه للأسف الشديد من السلبيات اللي وجدت في المجتمع نتيجة الطمع ونتيجة الجشع ونتيجة الحرص على الدنيا ونتيجة يعني عدم معرفة فضل القرض وما يترتب عليه من نفع للمسلمين وغيره. في قلة يحرصون على هذا الأجر ويحرصون على القرض الحسن، ولكنهم قلة. فيبقى كثيرا من الناس وغالب الناس يحتاجون إلى السيولة ولا يجدون من يقرضهم، فماذا يلجأون؟ إما أن يلجأ إلى الإقراض بالفوائد من الربا، وهذا هو عين الربا المحرم الذي جاء الوعيد والتشديد فيه، فيذهب إلى شخص عنده سلع يبيع سلع أي كانت هذه السلع، سيارات أو أراضي أو غيرها أو حتى مواشي وغيرها، فيشتري هذه السلعة بثمن مؤجل، يشتري إيش؟ بثمن مؤجل. فإذا استلم هذه العين وقبضها باعها على شخص آخر في السوق وأخذ النقود وتصرف فيها سد حاجته، قد يكون محتاج إلى زواج، قد يكون محتاج إلى شراء أرض، قد يكون محتاج أيضا إلى الدخول في مشروع لاستثمار وما أشبه ذلك. هذا أصل التورق. وأصل التورق في خلاف بين الفقهاء قديما، ولكن الرأي الأرجح أنه إذا كان بهذه الضوابط انه جائز. تورق بهذه الصورة ان يأتي شخص ويشتري السلعة ولا يبين لمن اشترها من ان يريد الورق او يريد السيولة او يريد النقد، وانما يشتري السلعة بثمن مؤجل لان البيع المؤجل جائز، ما في اشكال. نعم، البيع المؤجل اصلا جائز، فيشتري هذه السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على شخص اخر بعيد عن هذا الشخص. لو باع على الشخص نفسه نسميه ايش؟ سبق قررناه قبل قليل، بيع العين. احسنت، بيع العين. اذا باع على الشخص نفسه هذا هو بيع العين، باع على شخص اخر متواطئ معه متفق معه نسميها ايش؟ العينة الثلاثية. الثلاثية، العينة الثلاثية. طيب باع على واحد خارج في السوق، هذا ليس من العينة، هذا ليس من العينة في شيء، وهو التورق ليس المنظم، هذا هو التورق الشرعي الذي يجوز عند من قال بجواز التورق. طيب لو فرضنا ان شخص جاء الى بنك وقال انا اريد سيولة نقدية، قال نعطيك قرض فائدة، قال لا انا ما في القرض الفائدة، القرض الفائدة حرام والربا من اعظم الذنوب، قالوا اذا نبيعك سلعة، نبيعك ايش؟ سلعة. سلعة، وكلنا انت الان اننا نشتري، نشتري ونبيعك ونبيع عنك والمبلغ يصل حسابك. بكرة ان شاء الله تعالى الساعة 4 عصرا ستجد المبلغ في الحساب، وأوراق يوقعه كذا وكذا ويخرج، وغدا يلقى المبلغ في الحساب. هذا هو التورق المنظم، هذا هو التورق ايش؟ المنظم، بحيث يتولى البنك كل شيء، يتولى الشراء والبيع. قد يكون الشراء حقيقيا، وقد يكون في قبض، وقد يكون في يعني سلعة، بيع حقيقية، وقد يكون غير ذلك، وهو مثل ما قلت قبل قليل من الحيل التي يستباح بها الربا. قد يكون من الحيل التي يستباح بها الربا، ليس هناك سلع حقيقية وليس هناك قبض، وقد يكون هناك سلع ولكنها في مكانها لا تتحرك لا صيفا ولا شتاء ولا صباحا ولا مساء، وتتداول مئات المرات وآلاف المرات بل ملايين المرات وهي في مكانها لا تتغير. نعم، بارك. هل السلعة أصبح لها دور؟ هل السلعة حقيقية؟ لا، صورة، هذه مسألة صورية. نعم، صورية. فهذا هو التورق المنظم، والتورق المنظم قرر مجمع الفقه الإسلامي بأنه محرم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستاذنك في فاصل قصير نعود بعده. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم. دراسة علمية ليس خيال ولا تكهن، دراسة علمية استشير أهل العلم، ماذا تتوقع مثلا في مجال العمل، في مجال كذا، في مجال كذا، أنا أريد أن أحقق هدف معين، يا ترى هل هذا الهدف، هل هذه المهنة، هل هذه الصناعة ستفيدني في مستقبلي أم لا؟ إلى العلم مع المدرب الأستاذ صالح الجعيني، يأتيكم يوم الأحد الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعد بثه في الأوقات التالية. مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام. كنا قبل الفاصل نتحدث مع فضيلة الشيخ عبد الله العمار عن صور من التورق وعموم التورق من المباح منه والصور المحرمة من هذا التورق. قبل أن أعود إلى الشيخ، معي اتصال الأخ نايف من المدينة. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم، أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك الشيخ. تفضل. السلام عليكم الشيخ. السلام ورحمه الله. أسابق الله يا شيخ. حياك. بالنسبه يا شيخ، عله التحريم في الربويات، يعني في الاصناف الربويه، ما عله التحريم؟ يعني ضرر الشريعه جاءت بدفع الضرر عن المتعاملين، فما العله في هذا، في هذا الامر؟ شكرا. يعني مثلا مع وجود التقابض بعض الاصناف ما فيها، يعني ما فيها عله، ما فيها الا واضح او ضرر على احد. نعم، واضح. شكرا جزيلا اخي ابو عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. الله شيخنا مساكم الله بالخير. ياك الله وبركاته. الله يحفظك ونفع بعلمكم إن شاء الله. سؤالي حضرتكم الله لعل فضيلتكم بين لنا صورة بيع الهامش والآن شبه منتشر كثير من الأخوان وأنا منهم نجعل هذه الصورة. نعم. الله يحفظكم. شكرا أخي الكريم شكرا. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا سؤالان الجال السؤال الأول يقول إيش عن علة التحريم في هذا طبعاً تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي بس يبدو الأخ وفقنا الله وإياه لم يحضر الدرس الماضي وقد عرفنا أن الفقهاء رحمه الله تكلموا عن هذا الموضوع وأسمعوه واختلفوا فيه أيضا بالنسبة للذهب والفضة ذكرنا فيه ثلاثة أقوال وقلنا أن الراجح والله أعلم هو أن العلة هي الثمنية وبالنسبة للأصناف الأربعة الباقية للبر والشعير والتمر والملح قلنا أن فيها أربعة أقوال لأهل العلم وأن الأرجح من الأقوال أنها يعني كونها مكيلة مطعومة فكل مكيل مطعوم يجري فيه الربا هذا فيما يتعلق بالعلة وقد بسطنا كلام فيها في ذلك الدرس أكثر من هذا أما السؤال الثاني وهو البيع بالهامش هذا سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى من خلال الصور التي سنتحدث عنها بعد قليل نعم تفضل الشيخ أن كنت أتحدث عن طيب. العين و... ما زال الحديث موصول في الصور أو بعض وليس كل يعني الحقيقة لحاطة بالصور المعاصرة للربا سواء عن في البنوك أو حتى بين الأفراد بين التجار ومن يشتري منهم ومن يبيع عليهم كثير حاصل الصور يعني من الصعب أو من الصعوبة بمكان ولكن بالنظر إلى القواعد أو الضوابط التي وضعها العلماء رحمهم الله تعالى في باب الربا يعرف أو تعرف هذه الصورة هل هي من الحلال أو أنها داخلة في الربا يعني ولهذا أنا أؤكد على الإحاطة أو حفظ الضوابط التي أشرت إليها قبل قليل 12 12 ضابط من أهم الضوابط التي يدور عليها باب الربا عموما يدور عليها باب الربا ولهذا إذا ما حفظت هذه الضوابط يستطيع الإنسان أو يستطيع من يتعرض لصور لصورة أو لأخرى من هذه الصور التي ربما تكون من الربا يستطيع أن يميز هل هذه الصورة من الربا أو من غيره أقول من الصور الموجودة الآن شراء السندات الربوية وبيعها شراء السندات الربوية السندات ما يعرف بالسندات السندات هي سندات بدين قروض بفوائد مسجلة في سند تحتاج شركة أو نحوها إلى نقود فتطرح هذه السندات للجمهور يشترون هذه السندات وتصبح محل التداول تباع وتشترى هذه السندات لا يجوز بيعها ولا شراؤها لا تجوز أولا لأنها قروض بفوائد وضعها أصلا لا يجوز لأنه قروض بفوائد قروض بفوائد وتداولها بعد ذلك لا يجوز أيضا لأنها قروض ربوية في أصلها وثانيا لأنها من بيع الدين المنهي عنه مثل ذلك أيضا شراء المستحقات والمخصصات بأقل من قيمتها نقدا إذ هو بيع للدين وهو بيع نقد بنقد مع عدم التماثل والتأجيل اجتمع فيه عدم التساوي وعدم التقابل وقد أشرت إلى هذا قبل قليل من صور الربا المعاصرة وهو مبني على أعظم صور ربا الجاهلية ما يعرف بقلب الدين قلب الدين وهو الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل وهذا فيها ضابط تكلمنا عنه قبل قليل في ضابط تكلمنا عنه قبل قليل وقلنا أن الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل ربا الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل ربا الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل هذه من الربا الجاهلي الربا الجاهلية الذي اتفق العلماء رحمهم الله على تحريمه كما قلت قبل قليل يكون لشخص على آخر دين فإذا ما حل الأجل وطالبه بالسداد وامتنع أو قال ليس عندي قال إما أن تقضي وإما أن ترضي، إما أن تسدد الآن أو أؤجل الطلب مقابل زيادة في هذا الدين. هذا هو الربا الجاهلية المحرم، وهو الربا المضاعف الذي جاء النص بالنهي عنه. هذه الصورة كما قلت مجمعا على تحريمها، بل هي المقصودة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهي موجودة للأسف في التعامل المعاصر ولها صور تطبيقية متعددة، منها الإلزام بدفع فوائد مقابل التأخر في سداد الأقساط. الآن لما يكون مؤسسة بنك أو غيره يبيع بالأقساط، سواء كان في معارض سيارات أو بنوك أو غيرها تبيع بالأقساط، وتشترط في العقد أنه إذا تأخر العميل كذا قسطا أو تأخر عن السداد لقسط أو لقسط مثلا فيضاف إيش؟ فوائد، يضاف لذلك فوائد، يعني عند تأخر في السداد يضاف فوائد أو يزاد في الدين. من ذلك أيضا إذا تكرمت فضيلة الشيخ مع اتصال ناخذ السامعين. الأخ الكريم أبو عبد الرحمن من شرات عديدة، تفضل. الأخ أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله على محبتكم في الله يا شيخ. الله يبارك فيك. تكرمت خفض الصوت لديك يا أخ أبو عبد الرحمن. لي سؤال معاصر. طيب الصوت التلفزيون بس تخفض الله خليك. ما يحتاج تفضل. تفضل. بيع سيارة بأسهم، هذا السؤال الأول. نعم. بيع السيارة بأسهم؟ اي نعم. طيب. السؤال الثاني شراء الأسهم من شخص معروف بدون قبضها. بدون ايش؟ بدون ما أقبضها. يعني أعرف أقول أنا عندي أسهم في الشركة الفلانية، أبيعها عليك بسعر كذا وأنت تبيعها، أبيعها لك في أي وقت ترغب. جزاكم الله خير. شكرا أخي الكريم. أبو نادر من الدوادمي، السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله بخير يا شيخ. السلام. عندي ثلاثة أسئلة، الله يجزاك خير. تفضل. أبغى بس تعيد لي الله يخلي لي بيع العراية. والسؤال الثاني شيخ، بيع ما لا تملك الآن يا شيخ، فيه بعض الأراضي تباع بدون صكوك، ما حكم شراءها؟ مثل اللي بدي اشتريها من شخص يقول والله انا ما عندي الا وثيقه، هل هذا يدخل في البيع الشخص يبيع ما لا يملك؟ طيب. السؤال الثالث الان لو اخذت مثلا قرض، ما انا ماني بحاجه بس جاني شخص وقال انا ابغى اخذه باسمك وانا بقصده الى البنك، هل هذا يعتبر من مثلا السلم او انه اجر عليه لو تركته، ولا انه ما يجوز لي اصلا؟ طيب. جزاك الله خير. شكرا اخي الكريم. شكرا. تفضل في الشيخ. الاخ ابو عبد الرحمن سأل عن بيع اسهم سياره باسهم. جائز ما في شيء. نعم. وكذلك عن شراء اسهم بدون اجراء عقد او بدون قبض. بدون قبض. نعم. لا بد من القبض، لا بد من القبض، والقبض ان يكون بالتحويل، تحويل من محفظه الى محفظه البائع الى محفظه المشتري. بالنسبة أبو نادر، نعم، سأل عن العراية. نعم. العراية بسطناها قبل قليل، ولكن كان الأخ يريد أن نعيد الكلام فيما يتعلق بالعراية. الأصل العراية مستثنى، بيع العراية مستثنى من بيع المزابنة. بيع المزابنة المنهي عنه هو بيع التمر على النخل بتمر مكين. نعم. هذا لا يجوز لما فيه من عدم تحقق المماثلة بين التمر الموجود على النخل والتمر المكيل في الأرض. العراية استثنيت للحاجة، لأن لما ينضج الرطب يصبح الناس يحبون، يعني يريدون أكل الرطب ويشترونه، واللي عنده نخل يأكل من نخله واللي ما عنده يشتري إذا كان عنده نقد، ولكن بعض الأشخاص لا يريدون النقد وعندهم تمر ولا يريدون الرطب، فليس أمامهم وسيلة إلا شراء الرطب بالتمر، الرطب على النخل، على النخل والتمر بأيديهم ومعروف ومكين. يصبح عندنا الآن أمران. الأمر الأول من الرطب بثمر، وبيع الرطب بالثمر لا يجوز بما فيه من عدم التماثل. والأمر الثاني أن هذا مقدر تقدير الذي على النخل والذي في الأرض نكي. فالقاعدة ومقتضى النهي أنه لا يجوز بيع العرايا، ولكن رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرايا للحاجة. وبناء على أن رخصة قيدت بشروط وبقيود، منها أن يكون هذا الشخص الذي يريد الشراء محتاج للرطب، وثانيا أن لا يكون الكمية كبيرة، قالوا أن لا يزيد عن 5 أوسق والوسق 60 صاع، يعني ما تزيد عن 65 كم 300 صاع. الأمر الثالث أن لا يجد النقد، أن لا يجد النقد. وأمر آخر أيضا أن تخرس وأن يحصل القبض في الحال، يعني قبل التفرق. صاحب النخل يقبض التمر والمشتري يقبض النخل بأن يخلي بينه وبينها، يخرف منها ويأكل يوميا على حسب حاجته. وهي خاصة في التمر قبل الشيخ، خاصة في بعضهم عدها إلى العنب، بيع العنب بالزبيب، وبعضهم جعلها خاصة في التمر فقط لأن النص ورد فيه. طيب بالنسبة أيضا قال بيع ما لا يملك، يعني بيع الأراضي مثلا بدون سكوك، هذا يختلف على حسب وضع الأرض هذه كيف، هل فعلا هي مملوكة له وهناك من يشهد عنده البينة العادلة على أن هذه الأرض له، فحينئذ يجوز بيعها. ولكن إذا كان الملك غير متحرر، الملك في هذه الأرض غير متحرر، في هذه الحالة لا يجوز له، لأنه بيع ما لا يملك، لأنه داخل في بيع ما لا يملك. وبقي عندنا مسألة الأخيرة اللي سأل عنه، وهي قضية أخذ القرض باسم الغير. يعني إنسان محتاج وقد لا يستطيع هو أن يأخذ باسمه، إما لأن مثلا لأنه غير موظف، وهم يشترطون أن يكون موظف وأن يحول الراتب وكذا وكذا، أو لأي سبب آخر، سبق أن اقترب مثلا وأصبح مشغولا. فالذي يظهر أنه لا يصلح، لا ينبغي أن يأخذ باسم الغير، لما يترتب عليه النزاع فيما بعد، أن قد يحصل النزاع والخلاف، وكل ما يؤدي إلى النزاع والخلاف فهو ممنوع. ولكن المخرج من هذا أن الشخص الذي سيقترض باسمه يقترض باسمه، ثم هو يقرض الشخص الآخر قرضا حسنا. طيب بارك الله فيك الشيخ، معنا 10 دقائق عندنا بقية بس نقاط يسيرة. في بعض التعاملات المعاصرة التي هي ربا أو يترتب عليها ربا، مما ذكرته يعني قلب الديون، بحيث يكون على المدين أقساط عن عملية التمويل الربوية، ثم يعمل له البنك عملية تمويل جديدة يسدد منها أقساط العملية الأولى. هذه نقطة مهمة، والآن كثير من البنوك تعمل بها، وهي من قلب الدين الذي لا يجوز. يعني هو يكون مثلا عليه أخذ تمويل ويدفع اقساط شهري او كذا، معي ولا لا؟ اخذ عملية تمويل من بنك، وباقي في مدة هذا التمويل 3 سنين او 2 سنين مثلا، يدفع كل شهر كذا، واحتاج الى سيولة جديدة، والبنك الان اصبح مشغول، ذمته واوراقه وراتبه مشغول، لا يستطيع أن يأخذ عملية تمويل أخرى، فالذي يعملونه الآن أنهم يعطونه تمويل جديد يسدد منه القرض الأول، أو التمويل الأول، ويكمل مع العملية الجديدة. هذا هو قلب الدين، والذي نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز، وهو يحصل بصورة كثيرة للأسف. يحصل الآن بصورة، بل هناك بطاقات الآن يسمونها أسماء يعني براقة، وهي إيش؟ مبنية على قلب الدين. نعم. مبنية على قلب الدين للأسف الشديد تسمى بأسماء براقة وربما يسمونها بأسماء شرعية وهي في الحقيقة أبعد ما تكون عن الشر. نعم. أيضا من الصور المعاصرة وداخل في الربا ما يؤخذ على البطاقات الائتمانية. بطاقات الائتمانية فيزا مستر كارد إلى آخر هذه الأشياء، هذه إذا أولا إن هي قائمة على أن البنك يقرض العميل إذا انكشف حسابه. نعم. إذا أصبح ما عنده شيء، إذا أصبح ما عنده شيء يستطيع أن يشتري بهذه البطاقة، يستطيع أن يسحب. نعم. بهذه البطاقة ولو كان الحساب صفر قرض، يعني البنك إيش أقربه. يقرضه ولكن مقابل هذا يأخذ عليه، يأخذ عليه على السحب النقدي ويأخذ على قد يأخذ على عملية الشراء، والأدهى من هذا أنه يأخذ عليه إذا تأخر عن السداد في المهلة المحددة. نعم. يقول مثلا لك شهر ونص 45 يوم أو 40 يوم أو 30 يوم إن لم تسدد ما أقرضناك إياه فعليك فوائد. نعم. عليك فوائد، هذا هو الربا بعينه. بارك الله فيك يا الشيخ. عندنا بعد واحدة إذا تكرمت باختصار شيخ، يعني مجموعة كبيرة من الأسئلة هنا في أي بس واحدة. نعم. أجل نأخذ واحدة والباقي نكمل. عندنا مثلا الاتجار بالعملات مع عدم القبض، الاتجار بالعملات مع عدم القبض وهذا يحصل كثير، وقد يتم معه ما يعرف بالهامش أو المارجن اللي يسأل عنه لك. نعم. أن يفتح له البنك محفظة تعامل أو صندوق أو ما أشبه يسمونه ما شاءوا، المهم أنهم يعطونه يعني يقول ضع مثلا مبلغ كذا 100,000 ريال. نعم. والبنك نفسه يقرضه قدر هذا المبلغ، قدر هذا المبلغ أو ضعف أو أضعاف هذا المبلغ على حسب ما يتفقون عليه قرضا، يقرضه يعني يقول ضع في حسابك مثلا 100,000 ريال ونحن سنقرضك 200,000 ريال واعمل اشتغل بالعملات، اشتغل بالعملات على أنك تدفع لنا عن كل عملية كذا. نعم. فأصبح الآن هذا القرض الذي دفعه البنك للعميل مقابل إيش؟ مقابل منفعة. لا شك. فهو قرض جر منفعة فلا يجوز. إضافة إلى ما يترتب على بيع العملات والتعامل بها الآن من عدم القبض، ما في قبض، إما أن يكون بيع آجل من أصله أو بيع عاجل يعني بيع حال، يسمونه بيع حال ولكن لا يتم التقابض، لا تتم التسوية إلا بعد يومين أو أكثر من ذلك. نعم. فهذا يسمى بالمارجن أو بالهامش أو ما أشبه ذلك، يعني الإقراض مقابل اشتراط العمل في محفظة لدى البنك، يأخذ عليها أجرا على كل عملية بيع سواء كان العمل في العملات أو في الأسهم حتى أو بغير ذلك. لعل نكتفي بهذا ونؤجل بعض هذه الصور له يعني إن شاء الله تعالى في مناسبة سيأتي عنها أسئلة في حلقات قادمة لأن موضوع أهم شريحة كبيرة من الناس. طيب. أحسن الله إليك. هذه الأخت مسلمة من فلسطين تسأل تقول هل أخذ قرض من البنك بهدف بناء بيت يعد من المعاملات الربوية، وإذا حصل وأخذ الشخص وبنى البيت في هذا القرض وسكن في شقة منه واستثمر الباقي وأراد أن يتخلص من هذا الربا فماذا يعمل، علما أن جميع البنوك المانحة لهذه القروض إسرائيلية ربوية في القدس؟ إن شاء الله السلام. هذا للأسف الشديد موجود بكثرة في كثير من البلدان سواء كانت بلدان إسلامية أو غير بلدان إسلامية. القروض الربوية لا تجوز مطلقة، سواء القروض الربوية لا تجوز مطلقة سواء كانت بهدف الاستثمار أو بهدف الاستهلاك أو بهدف بناء بيت أو ما أشبه ذلك، لا يجوز الإقراض بالربا، لا يجوز الاقتراض بالربا مطلقا وهو الربا المحرم التي دلت النصوص على تحريمه. نعم. والتشديد فيه والتأكيد عليه. نعم. بارك الله فيك. الأخت لولو إبراهيم من السعودية تقول فهمت من كلامك يا الشيخ أن بيع العرايا جائز، فهل العرايا هو السلم وما الفرق بينهما؟ العراء يختلف عن السلم تماما، ويظهر السؤال قبل ما الجواب قبل ما يوضحنا. نعم. محبة الإسلام من الإمارات صوت الشيخ تسعى تقول لو أن أحد ذهب للبنك وطلب شراء سيارة وحدد لهم مواصفات وأصحاب البنك لا يملكونها ويذهب بهم إلى سيارة محددة ويقول أريد هذه السيارة فيشترونها من أمريكيا ويقسطها لهم، هذا كذلك تين علي فضل الشيخ يعني. طيب يعني هذا نعيد الاتصال لأنه مهم ويكثر السؤال عنه، لأن هنا إذا كانت المرء يعني الاتفاق مبدئي بين الشخص وبين البنك أو بين ونحوه وليس فيه عقد وليس فيه تسليم نقود يعني الثمن وإنما مجرد وعد بالشراء فهذا لا بأس به، إنما كونه يعقد معه العقد قبل أن يشتري البنك السيارة هذا لا يجوز. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا أبو علاء الشامي من سوريا يقول إذا اشترى شخص سلعة بتقسيط 10,000 ريال ثم باعها لشخص ثالث غير البائع الأول نقدا بسعر أقل 8,000 ريال ولم يكن الشخص الثالث متواطئ معهم، فهل هذا يعد بيع عينة وجزاكم الله خير؟ لا هذا ليس هذا التورق الجائز. نعم أتينا عليه. أنا أيها الأخوة والأخوات في نهاية هذه الحلقة أشكر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي ما تفضل به في هذه الحلقة المباركة وفي هذا الدرس المبارك، وكذلك أشكر الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، شكر الله لكم أيها الأخوة، وشكر الله لكل الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة. أعتذر اعتذارا كبيرا لعدم الاتيان على ما ورد إلينا في الموقع من أسئلة لضيق الوقت كما ترون، آمل التواصل معنا إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، وسيقوم فضيلة الشيخ مشكورا بإجابة ما طرحتم من هذه الأسئلة بإذن الله تعالى. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي